بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة بحسب تعدد الصور بالنوع إذا كان له صور اكتفاقا. هذا لا نزاع فيه. وصورة يعني يجوز تعليل صورة بعلتين وبعلل مستقلة، علل مستقلة يعني كل علة مستقلة عن الأخرى. وهذا في ظاهره أنه ما كان معا لا يسمى علة مستقلة، يعني لو أحدث ببول وغائط معا وليس أحدهما أسبق من الآخر، هل هو علة أو علتان؟ هنا قال بعلل مستقلة، ظاهرها أنه يجعل كل واحدة منهما علة مستقلة، أو أنه لم يرد المعية إنما أراد المتعاقبة، هذا محتمل. لكن الصحيح أن الحكم واحد في الجميع، المتعاقبة والتي تقع معا. قال: وعلى كل واحدة، وعلى الجواز فكل واحدة علة لا جزء علة، يعني على القول السابق بأن الحكم يترتب على علتين أو أكثر، حينئذ هل كل واحد منهما علة مستقلة أو أنه جزء علة؟ صواب أنه علة مستقلة، هي أسباب، ولذلك مر معنا أن العلة تسمى سببا. وكل واحدة علة لا جزء علة عند الأكثر، حينئذ إذا تقضت الطهارة لبوله وغائطه وريحه هذه ثلاث علل، وليست كلها علة والبول جزء علة، إنما كل واحد منها سبب مستقل عن الآخر. وعند ابن عقيل جزء علة، وقيل العلة إحداها لا بعينها، والصواب هو الأول. واستدل للأول بأنه ثبت استقلال كل منها منفردة، يعني انتقضت الطهارة للبول فقط، حينئذ إذا اجتمع مع البول غيره بقي على أصله وهو استقلاله وزيد عليه علة أخرى. وأيضا لو لم تكن كل واحدة علة لم تنع اجتماع الأدلة، لأن العلل أدلة بناء على أنها معرفات، والاستدلال الأول أولى من هذا، بمعنى أن كل علة مجتمعة مع علة أخرى ينفرد، إذا انفردت ترتب عليها الحكم، وكذلك إذا اجتمعت مع غيرها. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تعليل حكمين بعلة وحكمين بعلة، يعني بعلة واحدة، بمعنى الأمارة وبمعنى الباعث اتفاقا، هكذا قال في الأصل لكنه أسقطها بناء على ما عندهم. قال: بمعنى الأمارة وبمعنى الباعث، يعني على قولين، على القولين. وحكمين بعلة، يعني يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة، سواء فسرنا العلة بالأمارة أو فسرنا العلة بمعنى الباحث اتفاقا، يعني محل وفاق ولا نزاع عند الأصوليين في ذلك. لماذا؟ لأن العلة إن فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر، لأنها مجرد علامة، إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين، يعني العقل يمنع والشرع يمنع. بل قال الآمدي: لا نعرف في ذلك خلافا، كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة، أو طلوع الفجر فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة الصبح. كذلك طلوع الفجر هذا علة لوجوب الإمساك صوم رمضان، هو علة لماذا؟ لوجوب الصلاة. إذن حكمان متغايران والعلة واحدة، وسواء ذلك في الإثبات أو في النفي، ولذلك أشير بقول إثباتا ونفيا. فمن الإثبات السرقة، فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق حتى لا يعود، وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره، إذن ترتب عليه حكمان: القطع والغرامة، هما حكمان متغايران والعلة واحدة. ومن العلة في النفي الحيض، فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك لمناسبته للمنع من كل ذلك. إذن علة واحدة وحكمان أو أكثر متغايرة. وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك، قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل، لأن الحكمة التي اشتمل عليها الوصف والاستوفاء واحد الحكمين، هذا اجتهاد في مقابلة ما ورد فيه في النص. فإنما ذكرهم من الأمثلة هذا متفق عليه، وهي منصوصة في الكتاب والسنة، حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص. قال: ويدخل في إطلاقهم جواز تعليل حكمين بعلة واحدة لو كان بين الحكمين تضاد، ولكن لا يجوز هنا إلا بشرطين، شرطين متضادين، كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز أو كذلك، وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه، إذن متضادان بشرطين، ويكون هذان الشرطان متضادين، لأنه إذا وجد الشرط المضاد وجد الحكم المترتب عليه، إن وجد الشرط الآخر المضاد للشرط السابق ترتب عليه الحكم الآخر، إذن يجوز ولكن بشرطين متضادين، إن وجد أحدهما ترتب عليه الحكم المضاد لما إذا وجد الشرط الآخر وحكمه، وإنما اعتبر فيه الشرطان لأنه لا يمكن اقتضاء العلة لهما بدون ذلك لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال. قال: وإنما شرط التضاد في الشرطين لأنه لو أمكن اجتماعهما كالبقاء في الحيز مع الانتقال مثلا، يبقى في الحيز ولا يتحرك مع الانتقال، يمكن؟ قل يمكن، لكن بشرطين: الأول أنه عند حصول ما يتعلق بالبقاء يوجد نقيضه، نقيض الحكم السابق، والعكس بالعكس، فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان أعني السكون والحركة لزم اجتماع الضدين، وإن حصل أحدهما دون الآخر لزم الترجيح بلا مرجح، وإن لم يحصل واحد منهما خرجت العلة عن تكون علة وتعين التضاد في الشرطين. قاله البرمائي: صح عندك، وإن حصل واحدا غلط، وإن لم يحصل واحد منهما خرجت العلة عن تكون علة. على كل كلام السابق واضح بين، ويشمل الحكمين المتضادين وغير المتضادين، لكن في الحكمين المتضادين يشترط لهما شرطان متضادان. قالوا: في المسألة قول ثالث مفصل، وهو الجواز إن لم يتضاد، كالحيض لتحريم الصلاة والصوم، والمنع إن تضاد كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها، كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة، لكن المحل هنا ليس واحدا، يعني لا يجوز إذا كان متضادين، لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين، وأجيب بمنع ذلك لجواز تعدد الجهات فيهما، يعني يكون الشيء في محل واحد لكن باعتبار جهتين مختلفتين. قال: وألا تتأخر علة الأصل عن حكمه، يعني من شروط العلة أيضا من أجل أن تكون صحيحة ومعتبرة في القياس الصحيح، ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه، أيهما جلب للآخر؟ الحكم مرتب على العلة، فتوجد العلة أولا ثم يترتب عليها الحكم، إن وجد الحكم أولا ثم تأخرت العلة صار نقضا للعلة، لا يصح التعليل بها البت، هذا الذي أراه. ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه، فإن تأخرت حينئذ انتقضى، يعني أنه يشترط ألا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس عليه، كما لو قيل في من أصابه عرق الكلب أصابه عرق حيوان نجس وكان نجسا كلعابه، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا، كون عرق الكلب نجسا، واختار الآمد المنع لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث. هنا قال تتميما للمثال: كما لو قيل في من أصابه عرق الكلب أصابه عرق حيوان نجس فكان نجسا كلعابهم، هذا قياس، قاس ماذا؟ عرق الكلب عرق الحيوان على لعابه، أصابه عرق حيوان نجس وكان نجسا كلعابه، نعم قاسوا عليه، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا، قل لا العرق ليس بنجس، فيقول المستدل لأنه مستقذر شرعا، مستقذر علل بهذه العلة، وهذه العلة فرع عن إثبات الحكم، فرع عن إثبات الحكم، يعني وجد الحكم أولا ثم جاءت العلة، ولا يعلل بعلة متأخرة عن الحكم، هنا وجه الفساد. قال: فيقول المستدل لأنه مستقذر شرعا، فإن استقذاره إنما يحصل متى؟ بعد الحكم بنجاسته، نحكم بنجاسته ثم نقول العلة هي الاستقذار، إذن كانت العلة هنا متأخرة عن الحكم. قال: لأنه مستقذر شرعا أي أمر الشرع بالتنزه عنه فكان نجسا كبوله. فيقول المعترض هذه العلة وهي ثبوت الاستقذار، هذه العلة وهي الاستقذار ثبوتها متأخر عن حكم الأصل وهي النجاسة، فتكون فاسدة لا تعتبر، لأن حكم الأصل وهو نجاسته يجب أن تكون سابقة على استقذاره، هذا الأصل فيه، لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت نجاسته. واضح المسألة؟ ألا تتأخر العلة عن الحكم حكم الأصل، فإن تأخرت حينئذ فهي فاسدة لا يصح التعليل بها، وألا ترجع عليه بإبطال، يعني من شروط صحة العلة إذا استنبطت لا ترجع على الأصل بالإبطال، فإن أبطلته نقول هذه العلة ماذا؟ فاسدة. ألا ترجع يعني ألا تعود عليه أي على حكم الأصل الذي استنبطت منه بإبطال، لأن العلة فرع هذا الحكم، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله، وإلا يلزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال، يرجع لنفسه به بالإبطال. قال حتى لو استنبطت من نص وكانت تؤدي إلى ذلك وهو إبطال الأصل كان ذلك فاسدا ولا يصح التعليل بها، وذلك لأن الأصل منشئها، فإبطالها له إبطال لها، فإبطالها له إبطال العلة له للأصل إبطال لها للعلة ذاتها، لأن ماذا؟ لأنها فرعه، والفرع لا يبطل أصله، إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه. إذن ألا ترجع العلة المستنبطة من الحكم حكم الأصل، ألا ترجع على الأصل بالإبطال، فإن أبطلته فقد أبطلت نفسها. مثاله قال كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، هذه العلة دفع حاجة الفقير، استنبطوها من النص في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، قالوا لماذا؟ لدفعا لحاجة الفقير، إذن يجوز إخراج قيمة الشاة، وجاء النص بتعيين الشاة يعني وجوب الشاة، فاستنبطوا علة رجعت إلى الأصل بماذا؟ بإبطاله وعدم وجوب الشاة، إذن نقول هذه علة فاسدة، هذه علة فاسدة. والأصل نقول في مثل هذا ما هو؟ لا قياس. لماذا؟ لأنه غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. 40 لماذا 40؟ لماذا ما 39؟ لو جاء 39 ما وجد في الزكاة، كذلك 40 شاة شاة، نقول هذا غير معقول المعنى، فدخل فيما سبق أن غير معقول المعنى لا يقاس عليه. قال كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، فإنه أي ذلك التعليل مجوز لإخراج قيمة الشاة لأنه يعني ينبني عليه لازم له، فيتخير على ذلك بينها بين الشاة وبين قيمتها، وهو مفض إلى عدم وجوبها، إذن عاد إلى النص بالإبطال، فيلزم منه عدم وجوب الشاة عينا، فإن غير الشاة ليست بشاة، النبي صلى الله عليه وسلم عين الشاة وغير الشاة ليست بشاة، مخالف للنص أو لا؟ مخالف للنص، هذا له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، إذن الشاة هنا لقب له مفهوم وهو معتبر، هو معتبر كما مر معنا. قال هنا وفي قول ولا بتخصيص، يعني أنه هل من شروط العلة ألا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بتخصيص أو ليس ذلك من شرطها؟ الإبطال ممنوع يجعل العلة فاسدة، لكن لو رجعت إلى حكم الأصل فخصصته هل كذلك الأمر كما هو الشأن فيما سبق؟ هذا فيه قولان، قال للعلماء في ذلك قول، إذا العلة المستنبطة من أصل كتاب أو سنة إن عادت إلى الأصل فخصصته، حينئذ فيه قولان، هل العلة معتبرة أو لا؟ لم تبطل الأصل وإنما جعلته خاصا به بنوع دون آخر. من أمثلة ذلك حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان، هذا عام كذلك، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ما أطلق النص هنا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، نظرا استنبط فإنه شامل للمأكول وغيره فهو عام، نأتي على كلامه. والعلة فيه وهو معنى الربا، لأن المعنى يقتضي ماذا؟ تخصيصه بالمأكول، المعنى يقتضي تخصيصه بالمأكول، لأنه بيع ربوي بأصله، وما ليس بربوي فلا مدخل له في النهي، إذا من جهة المعنى قالوا هذا الحكم خاص بماذا؟ بالمأكول، بالمأكول، لأنه يجري فيه علة الربا، إذن عللنا ورجعنا إلى النهي فخصصناه، كان ماذا؟ النهي عام عن بيع اللحم بالحيوان، لحم حيوان جاء محلا بآل، فيعم كل لحم سواء كان مأكول اللحم مأكول أو لا. حينئذ لما نظروا في كون العلة إنما هي من أجل الربا، والربا إنما يجري في مأكول اللحم، عادوا إلى النص فخصصوه، قالوا هذا النهي المراد به ماذا؟ النهي عن مأكول اللحم. قال هنا والعلة فيه وهو معنى الربا تقتضي تخصيصه بالمأكول، لأنه بيع ربوي بأصله فيما ليس بربوي لا مدخل له فيه، فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي، فقد عادت العلة على أصلها حكم الأصل بالتخصيص بالتخصيص. وهذا يقال فيه اجتهاد في مقابلة النص، يعني لا يصح أن يستنبط من النص علة تعود على النص بالتخصيص، لكن لو نص عليها حينئذ جاء التخصيص من جهة الشرعي، وأما الاستنباط فلا. فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول ما أخذوه ذلك، ولأصحابنا أيضا في ذلك قولان، والصحيح منهما صحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا، هذا تبع فيه المرداوي هنا أطلق من كان فصل فيه في ماذا في الأصل الذي هو الإنصاف. على كل المذهب أنه إن كان بيع اللحم بالحيوان مأكول اللحم من جنسه فلا خلاف في المذهب في عدم صحته، على كل مراد هنا المثال، مراد هنا المثال. وأما عوده عود العلة على حكم الأصل بالتعميم فإنه جائز بغير خلاف. إذن قال هنا وفي قول ولا بتخصيص، يعني في قول استوى عنده الأمران ثم قولان، هل يجوز أن يستنبط من النص علة تعود إلى أصل الحكم وتخصصه أم لا؟ عند المصنف قولان مستويان، لأنه قوي الخلاف لذا قال في قول ولا بتخصيص، والصحيح أنه لا يستنبط من النص علة تعود على الأصل بالتخصيص. لماذا؟ لأن اللفظ عام فيبقى على إطلاقه، فما أخرجه نص عليه في النص، يعني داخل في ضمن أفراد العام. وأما عود العلة على حكم الأصل بالتعميم فإنه جائز بغير خلاف، كما يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، جاء النص غضبان فقط، والمراد به ماذا؟ التشويش، حينئذ لا يقضي وهو غضبان أو جوعان أو عطشان أو نعسان إلى آخره. قال أن العلة التشويش الفكري فيتعدى إلى كل مشوش من شدة فرح ونحوه. قال وألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، يعني ألا يدل النص على أن ثم معارضة مع هذه العلة، يعني أنه يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة ألا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل صالح للعلية وليس موجودا في الفرع، لأنه متى كان في الأصل وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض حكم الآخر لم يصلح أن يجعل أحدهما علة إلا بمرجح، إلا بمرجح. إذن ألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، وأراد به ماذا؟ وصف آخر يصلح كل منهما أن يكون ماذا؟ أن يكون علة، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح. إن صلح أن يكون الوصفان علة واحدة أو علتين فلا إشكال فيه. مثال ذلك أن يقول الحنفي في صوم الفرض صوم معين، صوم الفرض صوم معين فيتعدى بالنية قبل الزوال كالنفل، قبل الزوال كالنفل، فيقال له صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة، لأنه عاد إلى الأصل بماذا؟ ها فيه معنيان، أولا قال صوم معين فيتعدى بالنية قبل الزوال كالنفل، فيقال له صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة، لكن هذا هو وصف لازم يصلح أن يكون علة. هل الاحتياط وعدم السهولة فيه وصف صالح للعلية؟ الجواب لا، لكن يجاب عليه بالنصوص السابقة، إنما الأعمال بالنيات ولابد من تبييت النية ونحو ذلك. المراد هنا الأصل وهو ألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، فإن كان كذلك فلابد من مرجح. قال وألا تخالف نصا ولا إجماعا، وهو كذلك لأنه اجتهاد، وإذا كان اجتهادا يشترط فيها لا يخالف نصا ولا إجماع، لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس وهما مقدمان عليه مطلقا، بل يكون إذا خالفهما باطلا، يكون اجتهادا في مقابلة النص، ويسمى ماذا؟ فساد الاعتبار. مثال مخالفة النص أن يقول حنفي امرأة مالكة لبضعها، دائما يمثل بالأحناف لأن الأمثلة كثيرة، امرأة مالكة لبضعها، مالكة لبضعها، فيصح نكاحها بغير إذن وليها كبيعها سلعتها، يعني قياسا على بيع السلع، فيقال له هذه علة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحه باطل، وكذلك قول صوم فرض فيما سبق أنه يجوز وكذلك مخالف للنص، يعني ممكن يجمع له حالة. ومثال مخالفة الإجماع أن يقول مسافر، أن يقول مسافر يعني زيد مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر، هذا القياس، هذا قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة، مجرد مثال، الشأن لا يعترض مثاله إذ قد كفى الفرض والاحتمال. إذن يشترط في العلة من أجل صحتها ألا تخالف نصا، فإن خالفت نصا فهي علة باطلة لأنها اجتهاد، والاجتهاد ماذا؟ في مقابلة النص باطل، يسمى فساد الاعتبار. ويشترط في العلة كذلك لصحتها ألا تخالف إجماعا، فإن خالفت إجماعا حينئذ فهي علة فاسدة وغير معتبرة. فيقال هذه العلة في السابقة مسافر فلا تجب عليه الصلاة علة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة، يعني ها صيام أسقط عنه للمشقة كذلك لمجيء النص، هل المشقة في الصلاة كذلك تسقط، هل يسقط وجوب الصلاة للمشقة؟ الجواب لا. إذن أجمعوا على اعتبار المشقة في إسقاط وجوب الصوم، وأجمعوا على ماذا؟ على عدم إسقاط وجوب الصلاة باعتبار المشقة، مع أنه قد تكون فيه مشقة لذلك جاز له الجمع. هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ووجوب أدائها على المسافر مع وجود مشقة السفر. قال كذلك هنا وألا تتضمن زيادة على النص، ألا تتضمن زيادة على النص، وهذا سيذكره هنا في مثال وكان بنوه على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا. ومن شروط صحة العلة ألا تتضمن زيادة على النص أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص، يعني يترتب عليها حكم لم يأتي النص بذكره، هي مستنبطة من النص والنص دل على حكم، ولما استنبطها زاد على الأصل بحكم آخر، نقول هذا عاد إلى النص بزيادة، عاد إلى النص بزيادة. قال لأنها إنما تعلم مما أثبت فيه، حينئذ كيف يزيد عليه؟ مثاله لا تبيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء، فتعلل الحرمة بأنه ماذا؟ لا تبيع تحريم، فتعلل الحرمة بأنه ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض، هنا زاد زاد فيلزم التقابض، قل ليس في النص إلا ماذا؟ إلا النهي لا تبيع الطعام بالطعام، هذا أصل الحديث، له أصل الحديث. قال فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له، يعني التقابض فهو زيادة على المعنى، زيادة على النص. وقال الآمدي لا يشترط ذلك إلا أن تكون الزيادة منافية للنص، لأنها إذا لم تنافي لم يضر وجودها، لم يضر وجودها. قال البرماوي وهو المختار واختاره في جمع الجوامع. قال الهندي إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخا، يعني هذه المسألة ذكرها المصنف هنا وهي مبنية على ماذا؟ على أن الزيادة على النص ها تعتبر نسخا، وقد مر معنا أنه أبطلها، أنه أبطلها. حينئذ إذا استنبطت علة وترتب عليها حكم ولم يذكر في النص حينئذ صارت زيادة على النص، زيادة على النص، وكانت العلة صالحة لإثبات هذا الحكم الزائد، حينئذ كلام المصنف على أنه ماذا؟ يمنع منها وتكون العلة فاسدة. لكن نقول هذا الفرع لأصل أنت نقضته فيما سبق، وهو أن الزيادة على النص ليست بنسخ، وهنا اعتبرت أنها نسخ، ولذلك قال ابن عبد الشكور وحنفي ومنها ألا توجب العلة المستنبطة زيادة على النص مطلقا، هذه عبارة المصنف مقيدا كان أو مخالفا عندنا لأنه نسخ، لأنه نسخ. إذن هذه المسألة فرع على أصل وهو منع الزيادة على النص لأنه نسخ، ومر معنى أنه ليس بصحيح، ليس بصحيح. قال لا يشترط ذلك إلا أن تكون الزيادة منافية للنص، لأنها إذا لم تنافي لم يضر وجودها. إذن هذا قول مفصل اختاره في جمع الجوامع، قال البرماوي وهو المختار. قال وأن يكون دليلها شرعيا، واضح لا بد لكل دليل شرعيا العلة، يعني سيأتينا مسالك العلة وهي ستة، هذه كلها أدلة شرعية، كيف نثبت هذه العلة؟ لأن إذا قيل بالاجتهاد، الاجتهاد لا شك أنه له قواعد، ليس مطلقا هكذا يستنبط من رأسه يقول هذه علة، لا، إنما ثم مسالك، هذه المسالك هي الدليل الشرعي. كيف يستنبط؟ النص والإجماع واحد واضح ولا يحتاج، وسيذكر فيه في المسالك، لكن المستنبطة هي التي يقع فيها شيء من الإشكال. إذا من شروطها من أجل اعتبارها أن يكون دليلها، دليل العلة الذي أثبتت به شرعيا، الطريق الذي نصصنا فيه على العلة أن يكون طريقا شرعيا، وذلك لأن دليله لو كان غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعيا، خرجنا عن القياس. قال وأن لا يعم دليلها حكم الفرع، لماذا؟ لأن الأصل في حكم الفرع أن يكون مجهولا، فإذا عمها دليل العلة صار منصوصا، والقياس لا يجري في المنصوصات وإنما يجري في ماذا؟ في المجهولات، إلحاق مجهول بمعلوم. ألا يعم دليلها أي دليل العلة حكم الفرع، يعني ألا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع بعمومه، كقياس التفاح على البر بجامع الطعم، فيقال علة دليل حديث الطعام بالطعام والتفاح طعام، إذا لماذا تقيسه على البر؟ مباشرة ندخله في النص دل عليه، فهو ليس بمجهول. الطعام بالطعام مثلا بمثل راه مسلم، فإنه دال على علة الطعم، فلو قلنا التفاح ربويا قياسا على البر بجامع الطعم فإنه علة لهذا الحديث لم يصح، لأن النص يتناول التفاح بحكم العموم فلا يحتاج إلى قياس، القياس حينئذ يكون باطلا، يكون باطل. لكن جرى عليه أهل العلم، جرى عليه العلم، ولذلك دائما يقول ودل عليه الكتاب والسنة والقياس. كيف دل عليه الكتاب والسنة والقياس يجتمعان؟ يقولون هنا يتسامح فيه من باب تكثير الأدلة، وإلا هو في أصل إذا دل على الكتاب كيف نأتي للقياس؟ القياس لا يكون إلا في مجهول، كذلك هذا تعارض، لكن مراد ماذا؟ تكثير الأدلة، يعني القياس يكون هنا من باب التمرين كما قال بعض، يعني ليس المراد به إثبات الحكم الشرعي من حيث هو، وإنما تطبيق القياس، لو سلم بأن الفرع مجهول الحكم لكانت النتيجة موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة، هكذا يقولون الله أعلم. قال رواه مسلم أو بخصوصه ألا يعم دليلها حكم الفرع بماذا؟ بعمومه، يعني يكون عموم فيه، أو بخصوصه أن يكون خاصا ودل على حكم الفرع، كقول صلى الله عليه وسلم من قاء أو رعف، قاء نص على القي هنا، من قاء أو رعف فليتوضأ، إن كان الحديث ضعيفا لكن يذكر للتمثيل هكذا. فلو قيل في القيء خارج من غير السبيل، كمثال قيل في القيء خارج من غير السبيل فينقض كالخارج منهما، قياسا هو قياس فاسد لكن كقياس، ثم سدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث لم يصح، يعني قسنا القيء على الخارج من السبيلين، إذن هما سيان نقض، ثم نأتي نقول من قاء، قال صلى الله عليه وسلم من قاء، إذن يشمل ماذا؟ الخارج من السبيلين، هكذا قالوا. قالوا لم يصح لأنه تطويل بلا فائدة، تطويل بلا فائدة، بل في الثاني مع كون تطويل رجوع عن القياس، لأنه لما استدل به أولا بالقياس ثم رجع إلى النص، إذن رجع عن القياس إلى النص، لأن الحكم حينئذ يثبت بدليل العلة لا بنفس العلة، فلم يثبت الحكم بالقياس. إذن هنا قال ألا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه، كالطعام بالطعام هو واضح أنه يشمل البر والتفاح فلا نقيس التفاح على البر، أو بخصوصه فيما إذا قاس ثم رجع إلى النص فأثبت بالنص ما قاسه عليه، هذا كمثال قد لا يصح. قال العاضد هنا لنا أنه يمكن إثبات الفرع بالنص كما يمكن إثبات الأصل به، فالعدول عنه إلى إثبات الأصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم بها تطويل بلا فائدة، هذا إشكال، وأيضا فإنه رجوع من القياس إلى النص. قال رحمه الله تعالى وأن تتعين يعني أن تكون معينة غير مبهمة غير شائعة، يعني محصورة منضبطة ظاهرة واضحة بينة. وأن تتعين يعني أن من شروط العلة أيضا أن تكون معينة لا مبهمة، وأراد الإبهام هنا بمعنى شائعة لا تكون شائعة منتشرة. ولذلك صرف الأصوليون عن التعليل بالحكمة لأنها غير معينة يعني شائعة، حين تكون ماذا؟ غير مضطردة. خلافا لمن اكتفى بذلك وهو جواز الإلحاق بمجرد الاشتراك في وصف عام أو مطلق، خلافا لمن اكتفى بذلك يعني بمجرد ألحق فرعا بأصل بمجرد ماذا؟ المشاركة في أي شيء ما. ولذلك قال هنا متعلقا بقول عمر رضي الله عنه: اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، أطلقه. متى ما أدى الرأي لاشتراك شيئين متشابهين قال هذا يلحق به بهذا. قال هنا: فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء شبها ما، شبها ما. هذا باطل. لماذا؟ لأنه سيخرج الشريعة كلها إلى باب القياس. متى ما أشبه الشيء شيئا ألحقه به، لا، ليس المراد به، وإنما المراد أن يكون ثم وصف معتبر شرعا له طرائقه الشرعية في الاستنباط، ثم لابد أن يكون واضحا بينا لا شائعا، بحيث يقال هذه العلة موجودة بتمامها في كذا. وأما أن تكون شائعة ولا يمكن النظر إليها بأول ولا آخر يقول هذا لا يعتبر. قال الهندي: لكن أطبق الجماهير على فساده، لأنه يفضي إلى أن العامي، هذه مشكلة أخرى، لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث. متى ما رأى المجتهد العامي شيئا ألحق شيء بشيء، لأنه يعني أمر سهل، حينئذ يلحق شيئا بشيء بمجرد الاشتراك أدنى شيء ولو الصوري، ولو الصوري. إذ ما من عامي إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة، هذا عوامهم وليس عوامنا نحن. إذ ما من عام إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة. وأجمع السلف على أنه لابد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص يعني غير شائع، فإنهم كانوا يتوقفون في الحادثة لا يلحقونها بأي وصف كان بعد عجزهم عن إلحاقها بما يشاركها في وصف خاص. أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة ونحو ذلك من المحصور فلا يمتنع، وكذلك لما مر معنا، كما لو مس الرجل من الخنثى فرج الرجل أو المرأة من الخنثى فرج النساء بشهوة فإنه ينتقض وضوء المسين، لأنه إما مس فرج أو مس شهوة لشهوة، هذا مر في الفقه. إذن يشترط في هذا الوصف أن يكون معينا يعني غير شائع، وليس المراد مشابهة شيء بشيء في شيء ما، أي شيء ما، لابد أن يكون شيئا معتبرا. وهذا يضبطه ماذا؟ يضبطه مسالك العلة الآتي ذكرها في كيفية التعيين ونحو ذلك. قال: وألا تكون وصفا مقدرا، هذا شرط تبع فيه بعض الأصوليين وتبع فيه الغرازي، ألا تكون وصفا مقدرا. نحن علمنا أن العلة وصف، ثم الوصف قد يكون حقيقيا موجودا في الخارج، وقد تكون وصفا اعتباريا في الذهن. هل يصح أن يجعل ما في الذهن وهو وصف يجعل علة للحكم الشرعي؟ المصنف يقول لا. لماذا؟ لأن الاعتبار لا وجود له في الخارج، هو قول مرجوح، والصواب عكسه، وهو أن العلة قد تكون وصفا مقدرا اعتباريا، وهذا كثير، كما قال القرافي: لا يخلو عنه بابنا البتة. الحدث ما هو؟ هم يقولون يعرف وصف اعتباري، هم عرفوا أنه وصف اعتباري، وجعلوا أسباب الحدث كلها ماذا؟ كلها علل، والأمثلة السابقة على ما على العلل المتعددة بالحدث ونحوه. إذن الحدث أين هو؟ لا وجود له في الخارج، إذن هو وصف اعتباري. قال: ألا تكون وصفا، ألا تكون العلة وصفا مقدرا غير حقيقي، أي مفروضا لا حقيقة له، لا وجود له، كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحو بالملك. يعني الملك معنى شرعي، لما تقول أنا أملك هذه ملكي، إذن نسبتها، والملك معلوم أنه نسبة إضافية بين شيء وشيء، أين هو الملك؟ هل يشار إليه أم أنه معنى ذهني؟ معنى ذهني. إذن كل ما يتعلق به الأملاك فهو وصف اعتباري، والملك لا شك أنه من العلل التي ترتب عليها الأحكام الشرعية. فالملك معنى شرعي مقدر في المحل، هو علة في إطلاق التصرف في الشيء المملوك، ولذلك قال المصنف هذا الشرط. قال: كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحو بالملك، نحو البيع كالهبة والوقف والوصايا والعتاق ونحوه بالملك، يعني معلل بالملك ولا وجود له حقيقة ولا تقديرا عند المصنف، فيكون عدما محضا وهو ممتنع، فيكون الملك معنى مقدرا وشرعا في المحل، أثره جواز التصرف المذكور، وهذا تعليل عليم. قال الرازي: والحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للفقهاء البصريين. قال صاحب تنقيح المحصول: أنكر الإمام وجمع تصوير التقدير في الشرع فضلا عن التعليل به. قال في شرح التحرير: قلت الفروع الفقهية كثيرة بالتعليل بالأمور التقديرية، كثيرة جدا لا يكاد أن يخلو باب من الأبواب إلا وهو معلل بعلل مقدرة في الذهن، لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك خلاف، يعني في الواقع، وهذا يجري عليه كثير من الأصوليين، يعني قد تجد أصلا يختلفون فيه أو يتفقون على عدم جوازه، لكن إذا جئت في الفروع الفقهيات وجدت ما يناقض ويخالف ذلك، لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك خلاف، وكأنها عنده بمنزلة التحقيقات، يعني أمر القطع. ألا ترى أن الحدث عندهم وصف وجودي مقدر قيامه بالأعضاء، يرفعه الوضوء والغسل ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك، إذن هذا وصف، مثال يكفي، مثال يكفي. كذلك المسلم فيه في أسباب السلم أمر متعلق بالذمة، أين الذمة؟ هذا أمر اعتبار ذهني لا وجود له في الخارج. قال: وقد تكون حكما شرعيا، إذا نخالف المصنف هنا كون العلة يشترط فيها ألا تكون وصفا مقدرا، بل قد تكون وصفا مقدرا والإشكال فيه، وشرع جاء بذلك. قال: وقد تكون حكما شرعيا، يعني تكون العلة حكما شرعيا، وهذا داخل في الوصف السابق. قال: ماذا؟ وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مطردا أو لغويا، بقي عليه شيء واحد وهو الذي ذكره هنا، وهو أن ما كان من جهة الوضع فإن كان الواضع الشرع فهو الحكم الشرعي، حينئذ يصح التعليل به وهو كذلك. ولذلك قالوا: كتعليل حرمة البيع بيع الكلب بنجاسته، لا يجوز بيع الكلب، لماذا؟ لأنه نجس، والنجس هذا حكم شرعي، أكيد حكم شرعي وضعي، حكم شرعي وضعي، كما أن الطهارة حكم شرعي وضعي، انتبه هذا. وقد تكون حكما شرعيا عند الأكثر هو مذهب الجمهور، ذكره ابن الخطاب عن أصحابنا وعلله بأنه أمارة، قل جاء الشرع به. والعلة التي يحتاج إلى إثباتها في الأصل متعدية إلى الفرع، وأيضا قد يدور حكم ما حكم، والدوران علة كما يأتي مسالك العلة، ومنعه آخرون. قال ابن قاضي الجبل: اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، علل هذا بذاك، كقولنا من صح طلاقه صح ظهاره، صح طلاقه هذا أصل، صح ظهاره هذا فرع، على أقوال، أحدها الجواز وهو قول أصحابنا، ذكره ابن الخطاب وطائفة من الأصوليين، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه يجوز التعليل بحكم شرعي، لكن لا نقول على بأنه أمارة، دائما نفك التعليل هذا ونجعله ماذا؟ جاء الشرع به. إذا ما وجدت معنى تعلقه من حيث التعليلات التي يذكرها الأصوليون وجاء نص، حينئذ تعلقه به. ولذلك نقول الجواز لحديث المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. جاء الشاهد: أرأيت لو كان على أمك دينا أكنت قاضيته؟ أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء. ماذا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاس إجزاء الحج عن الغير على إجزاء الدين عن الغير، هذا حكم أو لا؟ حكم على حكم، إذن نكتفي به عما ذكره من كونه أمر. وقيل لا يجوز، ويعزى إلى بعض المتكلمين من عقيل وابن المن. قال: وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة، يعني يمكن التعليل بالاتفاق ويمكن التعليل بالاختلاف، وتكون صفة الاتفاق في مسألة ما وصفة الاختلاف في أخرى علة للحكم عند أصحابنا والأكثر. قال: كالإجماع حادث، يعني دليل الجواز كالإجماع حادث وهو دليل، والاختلاف يتضمن خفة حكمه، وعكسه الاتفاق يدل على ثقل في الحكم، كقولنا هذا الشاهد في المتولد بين الظباء والغنم: متولد بين أصلين يزكى أحدهما بالإجماع وهو الغنم، فوجب فيه، يعني في المتولد بين الظباء والغنم كمتولد بين سائمة ومعلوفة وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه تغليبا على السائمة على المعلوفة، باب التغليب. وقول الحنفية في الكلب مختلف في حل لحمه، فلم يجب في ولوغه عدد كالسبع، كالسبع سبع لا يجب فيه العدد تعديد، لما هو في الكلب خاصة، ومن قاس عليه الخنزير هذا قياس مع الفارق، يعني لا يثبت. ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الأحكام، يعني الاتفاق والاختلاف هذا حادث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلة وصف شرعي، وصف شرعي، فحينئذ يحتاج إلى نصب الشارع، والاختلاف والاتفاق لا يصلح أن يكون علة، وهو كذلك. إذن لا يصح التعليل بالاتفاق والاختلاف، لماذا؟ لكونهما حادثين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من علة كما سيأتي في مسالك العلة يجب أن يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما حكم شرعي فلابد أن يكون قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون وصفا معتبرا في الدليل الشرعي، إما منصوصا أو مجمعا عليه أو ماذا، أو مستنبط، مستنبط من ماذا؟ من الدليل، والدليل قد وجد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والاتفاق والاختلاف لا عبرة به البتة. لكن يذكرون في مقام الجدل، مقام البحث والمناظرة، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قال ويتعدد الوصف ويقع، يتعدد الوصف ويقع، تنقسم العلة باعتبار كميتها إلى الوصف الواحد، ولا خلاف في التعليل به، يعني كالإسكار، وإلى المركبة من أوصاف، والتعليل به جائز عند المعظم، تعليل جائز عند المعظم. على هذا الفرق بين أن قال هناك والعلة المستقلة، يعني كل واحد مستقل عن الآخر، وهنا لا، جعل جزء علة. قال ويتعدد الوصف ويقع، تعدد الوصف ويقع، يعني وهو واقع، لأن بعضهم جوزه عقلا لكن قال غير واقع في الشرع، والصواب أنه جائز ويقع، يعني أنه يجوز التعليل بالوصف المتعدد عندنا عند الأكثر، ويسمى الوصف المركب، كما مر معنى القياس المركب، هنا الوصف المركب. لماذا؟ لأن الذي يستدل به على العلة المفردة يستدل به على العلة المركبة، فهما سواء، كما قلنا يجوز التعدد هناك في نقض الطهارة بالبول والغائط ونحوه، كذلك هنا فيما إذا كانت العلة غير مستقلة، وذلك كما نقول في قصاص النفس قتل محض عدوان، وهذه أوصاف مناسبة، فلا يبعد أن تكون الهيئة الاجتماعية ينشأ عنها الحكم، وهو كذلك، يعني إثبات هذا الوصف واقع من الإشكال فيه. حينئذ يكون الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن العلة المستقلة عنا بها المنفكة، يعني كالبول عن الغائط عن النوم إلى آخره، وهنا عنا بها علة واحدة لكنها باعتبار النتيجة، ولكنها من حيث ما تركبت منه متعدد الأوصاف، فحينئذ لا يستقل واحد منها بالحكم بخلاف ما سبق، فيترتب على واحد منها الحكم، هنا لا، فلو وجد القتل فقط دون العمد قل لم تتم العلة. قال هنا وقيل لا، واعتراض هذا ليس بمحله، لأن التعليل المركب يؤدي إلى المحال، لا هو واقع، دل الدليل على ذلك في مسألة القتل. قال وما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو فعله أو أقره لا يعلل بمختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا، يعني بزوالها، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وما حكم به الشارع مطلقا دون أن يخصه بعين معين، أطلق الحكم الشرعي، أو حكم الشارع به في عين حادثة معينة كاللعان ونحو الظهار ونحوه، أو فعله الشارع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقره الشارع غيره على أقر الشارع وغيره على فعله، لا يعلل بمختصة، يعني لا نستنبط علة بمختصة، يعني بحادثة مختصة في ذلك الزمن، ولا نقول هذا لأجل واقعة عين حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتعدى العلة لغيرها، فلا يعلل أي بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا بزوالها، هذا غير مستقيم، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بتل القياس، لأن النصوص الواقعة على أحوال بأعيانها هذه كثيرة وليست بقليلة. قال وقد تزول العلة ويبقى الحكم مكرما، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحكام شرعت لعلل ثم زالت تلك العلل فبقي الحكم مشرعا، حينئذ هذه معدودة وتبقى على أصلها، يعني خارجة عن القياس إن صح التعبير. قال ابن مفلح قال بعض أصحابنا وعنى به الشيخ تقي الدين ما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو فعله أو أقره، هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يزول الحكم مطلقا انتهى؟ جوزه الحنفية والمالكية، ذكره في مسألة التحليل، وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق والضالة المكتومة ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال، وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة قطع، ومنعه أصحابنا والشافعية. على كل الصواب أنه لا يعلل بعلة مختصة بل هو عام، لأن الأصل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره جميع المكلفين، هذا الأصل. الأصل عموم الخطاب لا خصوص الخطاب، حينئذ يحمل على العموم. ثم قال بعضهم، يعني به الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد تزول العلة ويبقى الحكم مكرما، لكن هذه تبقى في مسائل محصورة معدودة لا يقاس عليه غيره. قال بعضهم النطق حكم مطلق وإن كان السبب خاصا قد ثبتت العلة مطلقا. قال وتعليله بعلة زالت وإذا عادت عاد فيه نظر، تعليله بعلة زالت وإذا عادت العلة عاد فيه نظر، يعني هذه العلة لا يستقيم أن يعلل بها الحكم الشرعي. بمعنى ماذا؟ أنها علة زالت لم يبقى، والسابق ماذا هنا؟ المثال الذي ذكره كرمل مثلا، قد تزول العلة ويبقى الحكم كرمل، زالت العلة وبقي الحكم، لو عاد ما رتب عليه الحكم رجعت العلة أو لا؟ قل لا، يبقى على أصله. هذا الذي عنا وتعليله تعليل الحكم بعلة زالت انتهت كرمل هناك، وإذا عادت عاد الحكم فيه نظر، لكن يبقى الحكم وإن زالت العلة، حينئذ نفك الحكم عن علته ولا نقول الحكم قد زال لا رمل، وإنما إذا رجع ما رتب عليه الرمل حينئذ نرجع إلى الرمل، لا ليس هذا المراد. وعكسه تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال، عكس ما تقدم، تعليل حكم ناسخ بمختصة يعني علة مختصة بذلك الزمن بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال، لكن إذا كان ناسخ مراد به المنسوخ هنا تعليل حكم ناسخ بمختصة، نعم ليس هو عين المنسوخ، بذلك الزمن بحيث إذا زالت يعني تلك العلة زال الحكم. إذن أراد بهذه المسألة والسابقة أن الأصل هو أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل بقاء ما علل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، فما وجد العلة ثم انتفت العلة فإما أن يرتفع الحكم أو لا، إن ارتفع الحكم فإن عادت العلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع الحكم، وإن ارتفعت العلة وبقي الحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى على ما هو عليه، فإن عادت العلة قد لا نعلل بهذه العلة بل نبقى على الأصل، هذا الذي عناه. قال ابن قاضي الجبن هنا والحكم هنا أقسام، أعلاها أن يكون بخطاب مطلق عام لا يختص بوقعة، أو أن يثبت في أعيان أشخاص بأعيانه، وإذا صح أن يستنبط علة من هذه القضية حينئذ لا إشكال فيه في التعليل بها، أن يكون فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو إقرارا منهم. فإن كان الحكم مطلقا فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت لكن إذا عادت يعود، فهذا أخف من الأول وفيه نظر، يعني لا يسلم. قلت نظيره قول من قال بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج إليه، عند عدم الاحتياج إليه مؤلفة قلوبهم، قل هذا لا ينقطع لأن العلة باقية. قال فإن وردت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة، أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت ففيه نظر. وعكسه تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرا، يعني هذا النوع. إذن الأصل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلل بحكم شرعي، الأصل أن يبقى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ارتفعت العلة وبقي الحكم في عهده عليه الصلاة والسلام يبقى كما هو، فإن زالت العلة وزال الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد بعده لا نقول بأن الحكم يرجع معه مع العلة، على التفصيل الذي ذكره. ووقوعه في خطاب عام فيه نظر كذلك، يعني خطاب العام الذي ذكره من ابن قاضي الجبل، قال ووقوعه أي وقوع هذا التعليل في خطاب عام فيه نظر. وفي واضح ابن عقيل ألحق الحنفية النسخة بزوال العلة كالخمر حرمت أولا وألف شربها فنهي عن تخليلها تغليظا وزالت باعتياد الترك فزال الحكم، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال كمنعه في حد وفسق ونجاستها. ووقوعه أي وقوع هذا التعليل في خطاب عام، في خطاب عام فيه نظر، يعني ما يترتب عليه، وقد وقع التعليل بخطاب عام لا بقضية عين ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا بفعله ولا بإقراره، حينئذ إذا وجد الحكم المترتب على العلة فيبقى على ما هو عليه. ولذلك هنا مثل بماذا؟ ألحق الحنفية النسخة بزوال العلة، يعني سوى بينهما في ماذا؟ في الحكم. كالخمر حرمت أولا ثم ألفوا شربها فنهي عن تخليلها تغليظا وزالت باعتياد الترك، زالت ماذا؟ ها، ألفوا شربها ثم زالت باعتياد الترك، ألفوا شرب اعتادوا على الشرب، ثم لما نهي عن تخليلها تغليظا زالت ما هي تلك الألفة باعتياد الترك، يعني لما شربوا أكثر منها صارت ألفة، لما تركوا حينئذ ماذا حصل؟ العكس، وهو اعتياد الترك فزال الحكم. قل لا، لا يزول الحكم بل يبقى على ما هو عليه. قال رحمه الله تعالى: فاصل، لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع. نعم، القطع بحكم الأصل لا يشترط، بل يكفي، ها، يكفي الظن، لأن الأحكام الشرعية قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وإنما اشترط ذلك في مقام الرد على من اشترطه، لأن بعض المصريين اشترط أن يكون الحكم مقطوعا به. قل لا، القياس هو ظني في الجملة، وقد يدخل ماذا؟ الأحكام التي تكون ظنية ولا لا قطعية. لا يشترط القطع بحكم الأصل، يعني أنه لا يشترط في العلة ولو كانت مستنبطة أن تكون من أصل مقطوع بحكمه على الصحيح، وهو كذلك، إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني، وهو كذلك، كخبر الواحد والعموم والمفهوم وغيرها، لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل. ومن يفرق بين الظن والقطع في مثل هذه المسائل، هذه لوثة دخلت عليهم ماذا؟ من التفريق بين ما أفاد الظن وما أفاد القطع والمتواتر والأحاد. قلنا هذه متى ما ثبت صحة سند للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المعتبر. واشترط بعضهم في المستنبط أن تكون من أصل مقطوع بحكمه وهو باطل، ولا بوجودها في الفرع. يشترط في صحة القياس أن تكون العلة موجودة في ماذا؟ في الفرع. هل يكفي الظن أنها موجودة أو لابد أن نقطع يقينا بأنها موجودة في الفرع؟ لا، وإنما يكفي الظن. إذا ظننا وجود الإسكار في النبيذ كفى، ولا نحتاج إلى القطع. ولا يشترط أيضا القطع بوجودها أو وجود العلة في الفرع على الصحيح عليه الجمهور، لأنه من جملة مقدمات القياس، قياس ظني، لأن القياس إذا كان ظنيا فلا يضر كون مقدماتها أو شيء منها ظنيا، وشرط بعضهم ذلك وهو باطل. إذن لا يشترط القطع لا في الحكم حكم الأصل ولا في وجود العلة فيه في الفرع، بل يكفي الظن. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة، يعني هل يشترط في التعليل ألا يوجد مذهب لصحابي يخالف هذه العلة؟ هل يشترط؟ لا يشترط. لماذا؟ قول الصحابي ليس بحجة، ليس بحجة. قال: ولا يشترط فيها أيضا، يعني في صحة التعليل، انتفاء مخالفة مذهب صحابي، فإن وجد مذهب صحابي يخالف التنصيص على هذه العلة حينئذ تعتبر هذه فاسدة. ولذلك قال: إن لم يكن حجة. فإن كان حجة، ها، ما هو مفهوم المخالفة هنا؟ إن كان حجة اشترط ذلك، اشترط في صحة العلة ألا ينقل عن صحابي أنه يخالف هذه العلة على الصحيح عنده عند المصنف. وإن قلنا هو حجة فيقدم على القياس، على قول، يعني قول الصحابي يقدم على القياس. إذا قيل بأن قول الصحابي حجة ونقل قول مخالف للعلة المستنبطة بطلت العلة، وإن قيل ليس بعلة بل ليس بحجة، حينئذ لا يشترط انتفاء مذهب الصحابي. فإن وجد مذهب صحابي وقلنا بأنه حجة، حينئذ لا نعدل له إلى القياس، كما لو ورد نص في الكتاب والسنة على الفرع ثم نعدل القياس، نقول هذا القياس ماذا؟ قياس باطل. حينئذ وجود مذهب صحابي يخالف هذه العلة، نقول هذا يدل على أن قول الصحابي مقدم على القياس. ولذلك قال: وإن قلنا هو حجة فيقدم على القياس. والصواب أن القياس إذا صح وكان متيقنا فهو مقدم على قول الصحابي، لأن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا كان إجماعا سكوتيا، يعني قول منتشر ولم يعلم له مخالف وكان كالإجماع السكوتي فهو حجة، وما عداه فلا. واشترطه بعضهم ألا تكون العلة مخالفة لمذهب الصحابي، قاله باطل لأنه ليس بحجة. قال ولا النص عليها على العلة أو الإجماع على تعليله، هذا واضح، لا يشترط التنصيص على العلة بل قد تكون مستنبطة، ولا الإجماع على تعليله يعني تعليل حكم الأصل. ولا يشترط أيضا لصحة العلة النص عليها أي على العلة أو الإجماع على تعليله تعليل حكم الأصل. الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين تلك العلة، لا بد أنها من الطوافين، قاله مرة وترك عشرات النصوص، قد نستنبط بعض النصوص ما لم ينص عليه. ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، قال وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود من، هذه المسألة واضحة أنه لا يشترط التنصيص على العلة، يعني لا يشترط أن يأتي نص على أن هذه علة ولا إجماع، وإلا لذهبت العلة المستنبطة لا وجود لها. وإذا كانت علة، لكن أكثر هذه الشروط ردا يعني إبطالا لمذاهب، إبطالا لمذاهب، وإلا يمكن حصل ما يمكن العمل به في شيء معدود. وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي، لزم وجود المقتضي. إذا كانت علة انتفاء الحكم يعني إذا قلنا بأن الحكم انتفى، لماذا انتفى الحكم؟ قال لوجود مانع أو لفوات شرط، لزم منه وجود المقتضي، لزم منه وجود العلة، المقتضي أراد به ماذا؟ أراد العلة، لأن الذي منع تأثير العلة هو فوات الشرط، والذي منع تأثير العلة هو وجود المانع، هذا يلزم منه أن المقتضي موجود، لأنه إذا لم تكن العلة موجودة فوات الشرط لأي شيء فات، وإذا لم تكن العلة موجودة حينئذ قيام المانع قام بماذا؟ وإنما فات الشرط لإعمال وتأثير العلة، ووجد المانع لتأثير العلة، دل ذلك على أن المقتضي موجود. ولذا قال وإذا كانت علة انتفاء الحكم يعني لماذا انتفى الحكم ما علته؟ قال وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي، وهو كذلك، يعني أنه إذا كان وجود المانع أو انتفاء الشرط علة لانتفاء الحكم لابد عند الجمهور جمهور الأصوليين من ثبوت المقتضي وهو العلة، إذ لو كانت العلة منتفية لكان انتفاء الحكم لانتفائها لا لانتفاء الشرط أو وجود المانع، فلا يجوز عند الجمهور أن تقول الأجنبي لا يرث لأنه عبد والرق مانع من الميراث، الأجنبي لا يرث لأنه عبد والرق مانع من الميراث، أجنبي أين السبب؟ قرابة نكاح وولاء ونسب، أين السبب المقتضي للإرث؟ قال أجنبي لا يرث، لماذا؟ لأنه عبد والرق مانع من الإرث. قل أولا أثبت عرش، قال والرق مانع من الميراث لعدم وجود علة الميراث وهي القرابة والنسب، ولا يصح أن تقول لا زكاة على الفقير، هو فقير معدوم، تقول لا زكاة على الفقير لأن الشرط الذي تمام الحول منتف، قل لا، ليس عنده أولا ملك نصاب، وهذا هو الصحيح عند الجمهور. إذن وإذا كانت علة انتفاء الحكم يعني السبب انتفاء الحكم، لماذا انتفى الحكم؟ لوجود مانع أو عدم شرط، حينئذ لزم من هذا وجود المقتضي يعني وجود العلة، أراد بالمقتضي هنا العلة. قال الآمدي لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق فما لا فائدة فيه لم يشرع فانتفى لنفي فائدته. قال رحمه الله تعالى ويصح كون العلة صورة المسألة وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها، ويصح كون العلة يعني يستدل لوجود العلة على الحكم بماذا؟ بصورة المسألة، بصورة المسألة، نحو ماذا؟ يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه، رهنه من شريكه هذه صورة مسألة وهي مقيس عليها، فصحح الرهن رهن المشاع قياسا على ماذا؟ رهنه من شريكه. قال يصح كون العلة صورة المسألة، ومنعه بعضهم لإفضائه لتعليل المسألة وعدمه، حكى ابن عقيل القولين وقال عن الأول إنه أصح وإن بعضهم صححه أيضا. إذن قوله يصح كون العلة يستدل لوجود العلة على الحكم لا بعليتها لتوقفها عليه لأنها نسبة، لأنها نسبة، فيستدل بهذه الصورة على وجود العلة، على وجود العلة في صورة المقيس التي هي الفرع لا على العلية، لا على العلية. ولذلك قال وحكم الأصل ثابت، يعني ثابت بالنص لا بها، أي لا بالعلة عندنا وعند الحنفية قال المفلح، لأنه قد يثبت تعبدا فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها، ولأنها مظنونة العلة وفرع عليها، ومرادهم أنه معرف له، وعند الشافعية بالعلة مرادهم بعثة عليه، فالخلاف لفظيا. إذن يصح كون العلة صورة المسألة، صورة المسألة، فيستدل لوجود العلة على الحكم بهذه الصورة لا على أنها هي بنفسها علة، وإن يستدل بالصورة على العلية لا أنها هي العلة في نفسها. قال رحمه الله تعالى فاصل: شرط فرع أن توجد فيه بتمامها، فإن كانت قطعية فقطعي وقياس الأولى. أما فرغ من تعريف حكم الأصل وشروطه وتعريف العلة وشروطها وتعريف الفرع شرع في ذكر شروطه، فقال ومر معنا أن الفرع ما هو؟ محل المشبه وهو صورة المقيس. شرط فرع أن توجد فيه بتمامها، يعني أن توجد العلة في الفرع بتمامها، يعني على وجه الكمال، أي العلة حتى لو كانت العلة ذات أجزاء فلابد أن توجد بكمالها، فلابد من اجتماع الكل في الفرع فيما يقصد من عينها، أي عين العلة أو جنسها، وهذا سيأتي في ما يتعلق بالعين والجنس. فإن كانت قطعية، سيأتي مثاله في العين والجنس، فإن كانت قطعية كقياس الضرب للوالدين على قول أف بجامع أنه، إذا على القول بأنه قياس فالقياس قطع، يعني العلة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، فإن كانت العلة قطعية فالقياس قطعي، وإن كانت العلة ظنية فالقياس ظني. بناء على هذا قال فإن كانت قطعية مثل له بماذا؟ فلا تقل له ما أف، بناء على أن مفهوم الموافقة هنا قياس، حينئذ ما هي العلة؟ الإيذاء. ما هو الفرع؟ الضر مثلا. ما هو الأصل؟ التأفيف. فقاس هذا على ذاك، والعلة هذه مقطوع بها. قال فالقياس قطعي، وهو أي هذا القياس يسمى قياس الأولى. متى؟ إذا كانت العلة في الفرع أولى أظهر منها في الأصل، لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع من الإيذاء بقول أف، هذا يسمى ماذا؟ قياس الأولى. وإن لم تكن أولوية وإنما كانت قطعية فهو قياس قطعي يسمى قياس المساواة. إذن قياس الأولوية وقياس المساواة كل منهما العلة فيها قطعية، إلا أنه في قياس الأولى هي في الفرع أظهر منه في الأصل، والمساواة لا فرق بينهما. قال هنا وإن كانت العلة قطعية ولكن ليست بأولى كالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار، ليس فيه أولوية، فالقياس أيضا قطعي ويسمى قياس المساواة، وهو ما كان الفرع فيه مساويا للأصل بالحكم من غير ترجيح عليه، أو ظنية، يعني أو كانت العلة ظنية كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد، وذلك ونحو ذلك بجامع الطعم. فالمعنى المعتبر هو الطعم موجود في الفرع بتمامه لكنه مظنون. لماذا؟ لاحتمال غيره، لأنه يحتمل الطعم، يحتمل الكيل، يحتمل شيء آخر، فلما كان معه مقدر آخر محتمل حينئذ صارت العلة ماذا؟ ظنية، بخلاف الإسكار. الإسكار هذه قطعية ولذلك مجمع عليها ولا إشكال فيها. قال هنا ونحو ذلك بجامع الطعم، فالمعنى المعتبر هو الطعم موجود في الفرع بتمامه، فالقياس الظني، وهو قياس الأدوان، يعني يسمى قياس الأدوان لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم، إلا على احتمال تقدير أراد به الاحتمال، يعني التجويز أن العلة فيه الطعم مع جواز غير الطعم، فلما وجد مرجح ومنازع لهذه العلة حينئذ صار ماذا؟ صار ظنيا. قال وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدوان أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية. إذن العلة إما قطعية وإما ظنية، إن كانت قطعية، فإن كانت أظهر في الفرع منه في الأصل فهو قياس الأولى، وإن تساويا فهو قياس المساواة، وإلا كانت ظنية فهو قياس الأدون. وليس المراد بالأدون هنا أن المعنى فيه أقل، الظاهر ماذا؟ أن العلة لم توجد بتمامها، فيه معنى الدون، هي معنى وليس هذا المراد، ليس هذا المراد. قال ابن المفلح: تبع لابن حاجب من شروط الفرع مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها. وهذه العبارة هي التي أخذها المصنف: كالشدة المطربة في النبيذ، هذه عين العلة، وكالجناية في قياس قصاص، وكالجناية في قياس قصاص طرف على النفس. شدة المطربة هذا عين لا يحتمل إلا هذه، والجناية هذه عامة، جناية على الطرف وجناية على النفس، إذن هي جنس. قال: أما العين فقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة، وهي بعينها موجودة في النبيذ، هي بعينها. وأما الجنس فقياس الأطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية، وهي مشتركة بين الأطراف وبين النفس، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف، هنا جاء الجنس نفس وأطراف، وهو الذي قصد الاتحاد فيه. إذن قوله فيما سبق أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنس، هذا تعميم، تعميم في العلة، يعني العلة قد يقصد بها عينها كشدة المطربة في قياس النبيذ على الخمر، وقد يقصد بها جنسها وهو كالجناية، لأنها تعم الأطراف وتعم النفس. إذن قد تكون العلة نوع وقد تكون جنسا، وهذا الذي عناه فيما سبق ومر معنا. وعن بعض الحنفية يكفي مجرد الشبه، هذا باطل لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم والاشتراك العام والعالم فيه. وجه الشبه لو كان أدنى شبه استوى العالم والجاهل، ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه، وكالقياس العقلي قالوا لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه. من أين هذه دعوة؟ رد بالمنع، رد به بالمنع، الصحابة كانوا يقسم مجرد الشبه، هذا بعيد، هذا افتراء. قال: وأن تؤثر في أصل المقيس عليه، يعني يشترط مع ذلك فيما سبق، هذا تابع لما سبق، أن تؤثر في أصلها، أن تؤثر في أصلها، قال المقيس عليه، يعني يكفي تأثيرها في محلها. نحن نقول العلة أثرت في الأصل والحكم مرتب عليها، هل يشترط أنها كلما وجدت في أصل أن تؤثر من أجل اعتبارها في هذا الأصل؟ هل يشترط أو لا يشترط؟ هذا هو الاضطراد السابق، وقلنا لا يشترط، قلنا لا يشترط، وإنما يشترط ماذا؟ أن تؤثر في هذا الأصل. ولذلك مر معنا أن توجد العلة بلا حكم. إذن إذا جاز أن توجد العلة بلا حكم، وقلنا هذا الفوات، فوات الحكم مع وجود العلة لا يؤثر فيه في العلة بل هي صحيحة، إذن لابد أن نتأكد من أن هذه العلة قد أثرت في هذا الأصل وترتب عليه الحكم. واضح هذا؟ هذا أشبه ما يكون به استثناء مما سبق من الطرد. ويشترط مع ذلك أن تؤثر العلة في أصلها، يعني يكفي تأثيرها في محلها، في محلها، كالإسكار مع تحريم الخمر. في هذا المثال لابد أن تؤثر العلة وهي الإسكار ويترتب عليها التحريم لا في غيرها، لأن قد توجد في غيرها ولا تؤثر ولا عبرة لنا به، وإنما القياس فيما نحن فيه. قال: في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا والحنفية والشافعية. واكتفى الحلواني وابو الطيب تأثيرا في أصل ما، أي أصل كان، وقيل في أصلها وفي بقية المواضع، يعني ثلاثة أقوال: العبرة بالتأثير في أصلها فقط، الثاني في أصل ما، زيدوا ما عندكم، في أصل ما أي أصل كان دون نظر، سواء كان الأصل الذي سنقيس عليه أو لا، يعني لو لم ندرك تأثير الإسكار في الخمر نقيس عليه النبيذ. لماذا؟ لأن قد أثرت في فرع آخر أو في أصل آخر، وإنما العبرة عندنا هنا في نفس الأصل الذي سنقيس عليه. قيل في أصلها وزد عليه ماذا؟ في بقية المواضع، في بقية المواضع. والصحيح ليس من شرطها تأثيرها في كل موضع بل في أصلها فقط. لماذا؟ ليتوافق مع ما سبق أننا لا نشترط الطرد في صحة العلة. قال: وأن يساوي حكمه حكم الأصل، فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه، يعني من شروط الفرع، من شروط الفرع أيضا أن يساوي الفرع، أن يساوي حكمه يعني حكم الفرع حكم الأصل. متى؟ فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة، يعني فيما يقصد المساواة فيه، هذا ما عبر به في الجمع، فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة، يعني فيما يقصد أن يلحق هذا الفرع بذاك الأصل لتترتب الحكمة المترتبة على الحكم. فلو عبر بما عبر به صاحب الجمع لكان أولى وأوضح، فيما يقصد المساواة فيه، لأننا ما قسنا إلا من أجل ماذا؟ أن نسحب حكم الأصل إلى الفرع، فيترتب على الفرع ما رتب على الأصل. فيما يقصد من هذا القياس كونه وسيلة للحكمة المترتبة على الأصل من عين الحكم أو جنسه. من عين الحكم مثل ماذا؟ قالوا كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد. فالحكم في الفرع هو الحكم في الأصل بعينه، وهو القتل، وهو القتل. القصاص في النفس بالمثقل، هذا قياس، قيل أنه لم يرد في نص، مثقل حديد أو شيء، ولا المحدد سيف مثلا، فجعلوا القصاص بالسيف، القتل بالسيف أصلا، والقتل بالمثقل فرعا، النتيجة واحدة، وهي ما القتل في المسألتين. أو جنسه، أي جنس الحكم، قالوا كقياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات ولاية المال، مع أن ما يترتب عليهما مختلف، لكن الجنس، جنس الولاية هو معتبر. قال هنا إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات ولاية المال، فرق بينهما، ما يترتب على ولاية النكاح هو الإذن في النكاح، وما يترتب على ولاية المال هو التصرف البيع والشراء في المال. إذن العلة واحدة وهي جنس، وهي الولاية، لكن اختلفت باختلاف ماذا؟ باختلاف الإضافات. فلما نسبت وأضيفت إلى النكاح كان لها أثر خاص، ولما أضيفت إلى المال كان لها أثر خاص. قال كالولاية في نكاح الصغيرة على ولاية في مالها، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية، كل منهما ولاية، لا في عين تلك الولاية. لماذا؟ لأن تختلف، لا شك أن الولاية في المال في بيع وشراء وكالة، وأما الولاية في النكاح ليس في بيع وشراء، فإنها سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين. وأما إذا اختلف الحكم لم يصح، يعني كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل فسد القياس، يعني يقيس شيء على شيء محرم ثم يقول الفرع مكروه، يصح؟ لا يصح. يقول النبيذ وجد في علة الإسكار، لماذا؟ لأن موجود في الخمر وهو حرام، إذا النبيذ مكروه، لا، لابد من المساواة في الحكم، حرام حرام، واجب واجب. وأما سنة الفرع والأصل واجب، أو الفرع مكروه والأصل محرم، هذا قياس فاسد. قال هنا وأما إذا اختلف الحكم لم يصح، يعني كان حكم الفرع مخالف للحكم الأصلي فسد القياس. قال كقول الحنبلي يوجب الظهار الحرمة في حق الذم كالمسلم، كالمسلم يعني الظهار يوجب الحرمة في حق الذم قياسا على المسلم. قال الحنفية الحرمة في المسلم يعني التحريم متناهية، يعني تنتهي بالكفارة، تنتهي بالكفارة، والحرمة في الذم مؤبدة، إذا تقيس شيئا غير مؤبد على شيء مؤبد نقول هذا ممتنع لأنه ليس من أهل الكفارة، فيختلف الحكم فيهما، إلى آخر كلامه. قال ألا يكون من شروط الفرع ألا يكون منصوصا على حكمه، وهذا داخل في مسألة ألا يشمله ماذا؟ هناك ألا يشمل العلة، دليل يشملها ويشمل الفرع، هنا قالت من باب التنصيص ألا يكون منصوصا على حكمه، من شروط الفرع ألا يكون منصوصا على حكمه بموافق، هذا شرط الثالث، كذلك شرط الثالث. نعم، هنا للمسألة صورتان، للمسألة صورتان، الأولى أن يكون النص على موافقة القياس، أن يأتي نص موافق للقياس، هذه الصورة. فإما أن يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل، يعني اتحدا، فنستدل بالأصل ماذا؟ على أصل الفرع، يعني نص واحد دل على الأصل ودل على الفرع، كبيع الطعام بالطعام، قلنا هناك التفاح قيس على البر، فنقول لا، الذي دل على الأصل هو البر نهي لا طعام بطعام، هو الذي دل بعينه على ماذا؟ على الفرع. إذن اتحدا، هذه صورة. إما أن يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل، فهذا ينبغي أن يكون القياس باطنا، ماذا ينبغي أن يكون القياس باطنا، إذ ليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس، أولى من هكذا علله ابن تيمية، والأولى أن نقول ماذا؟ اجتهاد في مقابلة النص، أنه اجتهاد في مقابلة، إذ من شرط الفرع أن يكون مجهول الحكم، فإذا كان معلوما حكم حينئذ القياس باطل. وهل مراد المصنف هذه الصورة؟ الجواب لا، وليس هذا مراد المصنف، وإما أن يكون غيره، يعني ما دل على الأصل دل دليل آخر على الفرع، هذه الصورة هنا أخرى، وإما أن يكون غيره وهو مراده، فأطلق جماعتنا المنع أنه لا يصح، وقالوا لا يجوز القياس على المنصوص عليه مطلقا لقضية معاذ التي مر معنا، فإنها تفهم امتناع القياس عند وجدان النص ولم يحدد، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال ماذا؟ اجتهد رأي. حينئذ لم يدل على تعيين شيء من السنة أو من الكتاب على إثبات حكم معين، فشمل هذا النوع لقضية معاذ، فإنها تفهم امتناع القياس عند وجدان النص لأنه ترتيب، فإن لم تجد قال اجتهد رأي، دل على أنه لا يعدل إلى الرأي إلا عند عدم النص. حينئذ إذا وجد النص، سواء قلنا النص الدال على أصل الحكم أو نصا آخرا، نقول الأصل فيه المنع. قال ولكن الأكثرين هنا على الجواز، أكثر أصوليين على أنه يجوز، إذا اتحد الدليل بطل القياس، يعني إذا اتحد الدليل الدال على حكم الأصل والفرع دليل واحد بطل القياس، وإذا اختلف أكثر الأصوليين على جواز القياس، جواز القياس، لأن ترادف الأدلة على مدلول واحد جائز، يعني عللوا بتعليل آخر باب تكثير الأدلة، وهذا ما ذكرناه سابقا، نقول الكتاب والسنة والقياس، كيف جاز القياس مع ماذا؟ مع الكتاب والسنة، قالوا دل دليل آخر منفصل عن الدليل الأصلي، قالوا لإفادة زيادة الظن، ويخالف ما إذا كان النص الدال على حكم الأصل والفرع واحدا، فإن القياس في هذه الصورة لا يفيد زيادة الظن، يعني أرادوا أن يفرقوا بين المسألتين، والصحيح أنه ماذا؟ أنه لا فرق بين المسألتين، متى ما كان الفرع منصوصا عليه سواء كان بنفس النص الدال على حكم الأصل أو بنص منفصل، فالأصل منع القياس، والأصل فيه أنه باطل للعلة السابقة. الصورة الثانية أن يكون ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفا للقياس، مخالفا للقياس، يعني يقيس على أصل فينتج ماذا؟ حكما، ثم يأتي نص آخر يشمل الفرع ثم يخالفه في الحكم، نقدم ماذا هنا؟ نقدم النص، فالقياس يكون ماذا؟ يكون باطلا، فيمتنع مطلقا، وإلا لزم تقديم القياس على النص، وهذا باطل، قياس له حد، يعني لا يتعدى حده، لا يرتفع على الكتاب ولا السنة، إنما هو اجتهاد مقيد بزمن معين وبحال معين. إذن ألا يكون منصوصا على حكمه، قال بموافق، فإن كان بمخالف فهو باطل، فهو باطل لا إشكال فيه. كيف بمخالف؟ يعني يأتي نص يخالف نتيجة القياس، هذا باطل، ألا يكون منصوصا على حكمه بموافق. قال القرآني من شروط الفرع ألا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق، قال هنا لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه، تقدم النص على القياس، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد، وجوزه الأكثر. قال وأما إذا كان النص مخالفا فقد علمت أنه مقدم على القياس، أنه مقدم على القياس، يعني النص مقدم على القياس، اختلف عندنا دليلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا والقياس يقول كذا، حينئذ نقدم ماذا؟ قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا متقدما على حكم الأصل، ولا يكون متقدما على حكم الأصل، يعني ألا يكون يشترط لقياس العلة لا للدلالة، هذا يأتي. قال: ولا متقدما على حكم الأصل، يعني يشترط في الفرع ألا يكون متقدما على حكم الأصل، وإنما شرط ذلك لئلا يلزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل، لتأخير الأصل. زاد العامدي: إلا أن يذكره إلزاما للخصم. قال الموفق: والمجد والطوفي يشترط لقياس العلة لا لقياس، نعم يشترط هذا الشرط لقياس العلة لا لقياس الدلالة، بمعنى أنه لا يصح أن يكون الفرع متقدما على حكم الأصل، يعني أن يعلم قبل حكم الأصل. لماذا؟ لأن حكم الأصل مرتب على العلة، وما ألحقنا الفرع بالأصل إلا لوجود العلة، هذا حينئذ نكون ممتنعا. لكن قالوا هذا إنما يكون في إلزام الخصم. قال الكوراني: ومن شروطه ألا يتقدم على حكم الأصل، ألا يتقدم على حكم الأصل. قال: هناك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، الوضوء متقدم، فكيف يقاس على ماذا؟ على التيمم في وجوب النية، إنما يقاس المتأخر على المتقدم، واضح هذا؟ كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن التيمم متأخر عنه، يعني في التشريع، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس. يعني إذا ثبت الحكم الشرعي هنا بما تقدم على الأصل، حينئذ نقول هذا ثبت بماذا؟ ثبت بالقياس. والفرض ماذا؟ إذ الفرض أنه ليس له دليل إلا القياس. فلو جعلنا التيمم مقيسا على الوضوء لجعلنا الدليل ماذا؟ النص، وليس هو القياس. واضح هذا؟ ألا يكون متقدما على الأصل، يعني الفرع ألا يكون متقدما على الأصل. مثله بماذا؟ كمثال جدلي: قياس الوضوء على التيمم، ومعلوم أن التيمم متأخر في التشريع عن الوضوء، حينئذ لا يصح أن يقاس أي شيء يتعلق بالوضوء على أي مسألة تتعلق بالتيمم. لماذا؟ لانتفاء هذا الشرط، لانتفاء هذا الشرط. قال: فإن التيمم متأخر عنه، فلو ثبت به ماذا؟ يعني بالقياس ثبت حكم شرعي بلا دليل، وهو كذلك، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس، والقياس باطل، والقياس باطل. حينئذ إذا أثبتنا الحكم بما سبق فقد أثبتناه بلا دليل. قال: وثبوت حكمي بنص جملة، يعني لا يشترط، هذا عند الجمهور، لا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بنص جملة، يعني الفرع قد يكون ماذا؟ قد يكون مجهول الحكم مطلقا، لا يدل عليه ما سبق شريعة، لا جملة ولا تفصيلا. اشترط بعضهم أن يكون هذا الفرع قد دخل في جملة أحكام شرعية، وهذا باطل، ابطله الجمهور. ثبوت حكمه بنص جملة، أي في الجملة، خلافا لأبي هاشم أبي زيد حيث اشترطوا ثبوته بالنص في الجملة لا في التفصيل. يعني نعم لا يأتي نص يدل عليه، لكنه ماذا؟ يدل عليه بجهة العموم، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه لو دل عليه بجهة العموم لكان نصا، كان نصا في هذا الفرد. قال أبو هاشم أبو زيد: اشترطوا ثبوته بالنص في الجملة لا في التفصيل، ويطلب بالقياس تفصيله. مثال ذلك قالوا: إذا قلنا في اجتماع الجد مع الإخوة على قول بأنهم يرثون، يرث معهم قياسا على أحدهم، لأن كل من الجد والأخ يدلي بالأبي، فلولا دل الدليل على إرث الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة. لماذا جمع بينهما؟ لأن الأدلة دلت على أن الجد يرث، فهو يرث ماذا؟ في الجملة، لكن مع الإخوة نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل مفصل، وهذا إنما يكون من جهة القياس. وهذا لو كان كذلك لدخل في العموم. رد: لا يشترط، والدليل على ذلك بأن العلماء قاسوا، ولا أصح أن يقال ماذا؟ أنه لو دل على جهة الإجمال لكان من جملة النص الدال على الفرع. لو اشترطنا أن يكون الفرع داخل في جملة أحكام شرعية أو في عموم نص أو فيما يقتضيه نص، نقول هذا منصوص عليه فبطل القياس من أصله. لكن هنا قال رد بأن العلماء قاسوا أنت علي حرام، أنت علي حرام تحريم، إما على الطلاق أو على الظهار أو على اليمين، أو على اليمين، ولم يوجد في ذلك الفرع أنت علي حرام نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلا، يعني ذكر للقاعدة العامة فرعا، وهذا الفرع مختلف فيه أصلا. لكن نقول العلماء لم يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة، إما قياس أنت علي حرام إما على الطلاق وإما على الظهار وإما على اليمين، فلم يخرج عن القياس، ولم يدل على هذا الفرع أنت علي حرام لم يدل عليه حكم لا في الجملة ولا في التفصيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.